Amém. كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الرب عشنا الأسبوع اللي جاي موافق رأس السنة، واللي بعد منه يوم عيد الميلاد، فاحنا ناخد أجازة الأسبوع اللي جاي واللي بعده، ونرجع هنا يوم 14 يناير إن شاء الرب عشنا. وكل سنة وانتم طيبين. مع بعض الأسئلة، واحد بيقول أسرار الكنيسة سبعة، ومنهم سر الزيجة، ليه الراهب ما بيمارس هذا السر؟ ما هو معنى راهب يعني مخصص لربنا، مخصص لربنا يعني إنسان سلم حياته للمسيح، له كل المجد، وحبه وحبه ليه بيتزايد يوم بعد يوم، فترك العالم، اختار المسيح وحده. المسيح له كل المجد، بيقول لأجلهم أقدس أنا ذاتي، يعني أخصص أنا ذاتي. ففي إنسان حب ربنا يقول له من أجلك أقدس أنا ذاتي، ومكتوب من يتزوج يفعل حسنا ومن لا يتزوج يفعل أحسن. وقال معلمنا الرسول بولس: أريد أن الجميع يكونون مثلي، يعني زي ما خلى هذه القيود لأنه كان في السجن. وبركة كبيرة لو إنسان يختار الطريق بس بحق ويختار المسيح، من هنا له كل المجد. فطبعا مش هيمارس سر الزيجة. واحد يسأل ايه معنى الربا، وهل الله يرضى عن الربا؟ ولما قال القاضي او بتاع وكيل الظلم، قال له: تضع فضتي عند الصيارفة، وعند مجيئي كنت آخذ الذي لي مع ربا. ده مش معنى كده ان هو بيحبذ الربا او بيشجع عليه، لا. الاول ايه معنى الربا؟ الربا ان انسان مثلا مش لاقي ياكل ويقول لك سلفني 10 جنيه، فانت تقول له هسلفك 10 جنيه، هتردها امتى؟ يقول لك بعد اسبوع. يقول لك تردها 15 جنيه، هو مش لاقي ياكل. ده هو الربا. غير الناس اللي بتسأل على أرباح البنوك أو أي حاجة زي كده، ربح البنك أو بتاع، أنت شريك مع رأس المال أو مع الغني. أمال ليه بيقول له كنت حطيتها عند الصارف أخدها مع ربا؟ ده بيأنبه وبيوبخه، يعني لو كنت فعلت هذا الأمر الرديء كان ممكن حفظت الوزن. ده توبيخ مش تشجيع على الربا. واحد بيتكلم عن نقل جبل المقطم في عهد قداسة البابا الأما إبراهام ابن زرعة، ومن هو سمعان الخراس. هو بركة كبيرة، احنا شفنا امبارح برنامج للمقطم وسابونا سمعان، وحاجة الحقيقة مفرحة ومشجعة جدا. يمكن سمعت القصة اللي سمعها في التلفزيون امبارح. كان الجبل في موضع معين، يعني يبعد عن مكانه ده بكيلو او اتنين، وكان حصل مشادة ما بين وزير يهودي وإنسان مسيحي، ودخلوا في مسجلة. فالمسيحي كان الوالي في الوقت ده يعمل مجالس، والمجالس يحكوا فيها يعني. فالمسيحي قال عن اليهود، قال الثور يعرف قانيه، والحمار معلف صاحبه، أما شعبي فلا يفهم أو لا يعرف. فطبعا اليهود اتغاظ جدا وحب يدبر له حاجة، فرجع للوالي وقال له مكتوب عندهم إن كان لك إيمان مثل حبة خردل تقول لهذا الجبل انتقل فينتقل. وإحنا عندنا الجبل ده، إحنا عايزين ننقله، إن كان دينهم صحيح خليه يجي الجبل. فقالوا للبطرك، فالبطرك رسم صوم وصلاة ثلاثة أيام، وبعدين ظهرت له العذراء ودلته على سمعان الدباغ الإسكافي، وقالت له هتلاقي واحد بعين واحدة وشايل بلاص، هو ده اللي حينقل الجبل. وهو خارج لقى سمعان ده جاي بعين واحدة وشيء، قال له تعالى يا مبارك. خده قال له أنا، قال له أنت اللي هتنقل الجبل. المهم راحوا صلوا في الوقت المناسب، كانوا عمالين يصلوا كرياليسون يا رب ارحم، هم يقولوا كرياليسون يا رب ارحم، والجبل يطلع فوق والشمس بانت من تحت وينزل تاني ويمشي وينزل تاني. سير يا مبارك. مشي الجبل لغاية المكان اللي هو فيه حاليا، طبعا ده لمجد اسم الملك المسيح. واحد بيقول أنا أقيم بباريس أكثر من 30 سنة، أنا بشاهد الاجتماع كل أسبوع، لكن أكثر من مرة الاجتماع غيرني كتير في كل شيء، لكن النهاردة أنا حاضر الاجتماع هنا لأول مرة، عايز أسمع كلمة منفعة. احنا بنرحب بيه ونقول لك بركة كبيرة. والله يثبت أقدامك على الطريق، وكونك تتغير في وسط الأجواء الصعبة في البلاد الصعبة ده عمل النعمة. الله يدي لك بركة ويثبتك وتكون مثال وقدوة. انت تغيرت، لكن عليك انك تسعى وتجاهد انك تغير غيرك. تسعى وتجاهد ان كنت قبلت المسيح في قلبك انك تقدم المسيح لكل انسان، ويبقى ده شغلك الشاغل لتجارتك من دلوقتي، انك توصل الرسالة لكل انسان، وربنا يباركك ويكون معاك. واحد تاني بيقول انا جاي من الاردن واسمي سلام يوسف مطرسة، اهلا بنرحب بيك وربنا يباركك ويشفيك. يعني ما رحبتوش بالاردن يا دشمان. لا ده انتم متعصبين. هو يمكن الورقتين بتوع واحد. بيقول انا شاب عمري 28 سنة، عرفت ربنا من شهور قليلة، تعرفت على خادمة كنا أصدقاء وهي عرفتني بالمسيح. أنا لفيت كتير وعملت كل حاجة، لكن قدمت توبة حقيقية وعرفت الرب، لكن أهلي أغنياء وهي من عيلة بسيطة. أرجو من قدسك تكلم عيلتي بعدم التشدد، لأني طالب إني أرتبط ببنت الرب مش بالعيلة والشكليات والوضع الاجتماعي. كاتب ورقة تاني بيقول تتكلم بلسان رب المجد وتقول للأهالي المتشددين في ارتباط البنات والشباب إلى آخره، وطبعا قاطع الورقة حتتين لو عملهم كده يلبسوا على بعض. فهو صاحب السؤال عايزني أنصح الآباء، وطبعا من الخطأ الكبير ان احنا نحط اساس ارتباطاتنا على اساس مادي على اساس اجتماعي على اي اساس غير روحي. انما ايه المطلوب اولا؟ المطلوب اولا الناحية الروحية، انه انسان او انسانة يعرف ربنا. البنت الفاضلة دي عرفت فلان طبعا في الكنيسة واضح الكلام، وقدرت تغيره بدل ما تهرج معاه وتقضي وقت معاه قدرت تغيره، وغيرته بحيث جابته للمسيح. يبقى دي انسانة تستحق كل تقدير واحترام، وياريت كل بناتنا يكونوا مثال زي البنت دي. نروح للأهالي. سمعوا أول ما سألوا عن إيه؟ البنت غنية؟ قالوا لا ده من عيلة بسيطة تبقى ما تنفعش. ما سألوش البنت دي إيه؟ ما سألوش غيرت ابنهم اللي بيقول عن نفسه أنا لفيت وعملت كل حاجة؟ يعني إنسان ضايع، إنسان ضايع، يعني جابته من الضياع، من الضياع انقذته من الموت، من الموت. ايه اكثر من كده؟ عايزين ايه؟ عايزين ايه؟ وبعدين انتوا غناي غناي محتاجين لايه؟ عايزين غنى فوق الغنى. على فكرة المحب للمال لو جابوله الدنيا كلها في حجره مش هتكفيه، مش هتكفيه. لا يمكن الانسان المحب للمال يشبع زي الانسان الشهواني. شهواني يقول العين لا تشبع من النظر، لا تشبع من النظر. والانسان المحب للعالم يفضل يلف يلف في العالم لغاية ما يقع في العالم. انا نصيحتي لكل انسان، لكل انسان اب او ام، دوروا على ربنا الاول، دوروا على الملكوت الاول، دوروا على الحياة الأبدية لأولادكم وبناتكم الأول قبل ما تدوروا على فلوس وعلى أمور عالمية. واحد بيقول مكتوب في سفر الخروج لكن أشدد قلبه حتى لا يطلق الشعب، فبيقول لماذا شدد الله قلبه؟ وهل الرب بيرسم طريق الإنسان أو بيتدخل في طريق الإنسان؟ هو إيه معنى شدد قلبه؟ أولا ربنا لا يمكن يتدخل في إرادة الإنسان، خلق الإنسان حر ويسيبه يعيش حر للنفس الأخير. لا يمكن يتدخل في مشيئته أو إرادته، لأن كل ما يصنعه الإنسان بإرادة حرة. عشان كده ربنا هيقدر يحاسبه في السماء يقول له انت عملت. لكن لو ربنا اتدخل في إرادة إنسان ولو حاجة صغيرة كده يقول له ما انت يا رب اللي خلتني عملت كده. أمال يعني إيه شدت قلبه؟ شدت قلبه يعني سابه لقلبه الغليظ، وسابه لإرادته الشريرة. فما على يشدد قلبه أو يقسي قلبه أو الأمور دي كلها، إن ربنا يسيب الإنسان يتصرف. وربنا لو رفع إيده عن الإنسان يبقى الإنسان يلطش يمين وشمال. ده معنى شدد الله قلب فرعون. واحد بيقول بعد اسبوعين يكون مضى على موضوع نجح حمادي والاولاد اللي استشهدوا بالغدر سنه وما فيش اي شيء حصل رغم الدم والقتل، فهل هم فراخ ضاعوا الى اخره من الكلام. علوم يا ابني، وزي ما قال سيدنا البابا دمهم غالي، قال عن شهداء العمرانية دمهم غالي وان كانوا رخاص في عيون الناس او في عيون العالم، لكن الواحد منهم لا يساويه العالم كله. لو تحط الواحد في كفة والعالم كله في كفة، كفة الشهيد هترجع وتبقى أفضل. فالواحد أفضل من العالم كله، زي ما بيقول الإنسان، ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ يبقى النفس دي تساوي إيه؟ تساوي العالم. والنفس دي غالية جدا، لأن ثمنها يقول عنه الكتاب اشتريتم بثمن لا بفضة أو بذهب بل بدم كريم معروف سابقا من قبل تأسيس العالم، اشتريتم بثمن. فهم غاليين عند رب المجد يسوع. وبعدين أيام حتعدي، أيام حتعدي، وغربة حتعدي، وعالم حيعدي، وهيئة هذا العالم تزول، هيئة هذا العالم تزول. وحيجي الوقت عن قريب جدا، هيجي الوقت وتجتمع الشعوب حول الجالس على الكرسي، الخراف عن اليمين والجداء عن اليسار، ودول أول ناس هيسمعوا الكلام: تعالوا يا مبارك أبي رثوا الملكوت المعد لكم من قبل تأسيس العالم. واحد من المباركين كاتب شوية كلام إهداء لشهداء نجا حمادي وأيضا العمرانية، يقول ليلة ميلاد يسوع ودعوني بالدموع أهلي ويا حبيبي بقلب حزين موجوع، بلاش أحزان يا أمي للؤاه أنا اشتهيت وبقيت في سفر الحياة مكتوب اسمي شهيد. هيفضل دمي يصرخ مهما قالوا اتنسيت مسيحي بالكلام بنادي وبالحب ابتديت، وفي كل بيت مسيحي صورتي حتكون علامة، الرب قرب يجي وحيرسم ابتسامة. امين. انت موجود ومش غايب، سامع وشايف، وانت الكبير وانت الحاكم وانت القاضي. نحييك في حضورك وتشريفك معانا. وادك نستكبت حيك وبترفعك وتعليك، وادك نستكبت حيك وبترفعك وتعليك، يا أغلى الكل علينا انت لينا وحنا ليك، يا أغلى الكل علينا انت لينا وحنا ليك، اعلن ذاتك ومجدك وتمم لينا وعدك، اعلن ذاتك ومجدك وتمم لينا وعدك، ونشوفك في وسطنا ودوقنا من شهدك، ونشوفك في وسطنا ودوقنا من شهدك. يا ريت تعلي الميكروفون وتخليه عالي. مع مجد الملك المسيح، واحدة بتقول جدتي مرسيل نخلة كانت بتشكي من ورم في رجلها من الركبة حتى أسفل القدم، وكانت بتشوف الاجتماع يوم الجمعة، ولما انتهيت من الصلاة وكان في إزازة مية قدام التلفزيون شربت منها ودهنت رجلها فالورم اختفى في الحال. حبيبي أنت، أنا كنت خارج من إكليل في كنيسة كذا ومروح وراكب عربيتي، المهم ظلم اتلفقت ليا قضية مخدرات، وأنا مروح وأنا اسمي مينا واتحكم عليا بسنة سجن. جوه السجن كانت ظروفي صعبة، لكن ببركة ثروات القديسين واجهني شخص شرير مشاغب، وناس جابوا لي مية من اجتماع المرقسية شربتها الشخص ده تحول معايا لإنسان كويس، وببركة الاجتماع اتحكم في الاستئناف بالبراءة وطلعت من السجن. كان لازم اعمل عملية في عيني، كان ضغط العين مرتفع جدا، وحطينا ازازة مية قدام التلفزيون وشربت منها وغسلت عيني، وبعد ما شربت المية ضغط العين نزل في وقتها. ابني او انا انني كنت مريض، لازم باللغة العربية يعني، وموصوف لي عملية قلب مفتوح. حضرت العظة في البيت، حطيت ازازة مية جنب التلفزيون، شربت بعض العظة بايمان في الرب يسوع، رحت للدكتور اداني علاج والغى العملية. واحد كان عنده قضية ظلم وعليه حبس سنة على الأقل، إيه هو في سنة على الأقل ولا على الأكثر، وهو مظلوم، لكن شفاءة الاجتماع والقديسين طلعته براءة. أنا نشأة نظير من هنا، السنة الماضية كان عندي حصوة 2 في 2 وتم عمل تفكيك ليها. السنة دي كان عندي حصوتين كل واحدة 4 ملي في كل جنب. حضرت الاجتماع يوم 17/12 يعني الاسبوع اللي فات، ومعايا ازازة مية وعندي امل في ربنا وفي الصلاة اني اخرج من الاجتماع الى المستشفى تاني لعمل اشعة وتحاليل، علما باني شربت من المية بعد الاجتماع، وعند عمل الاشعة ما لقوش اي حصوة في الكلى. ابني هو بيلعب كورة في نادي الكنيسة، ولد كبير جاب الكورة فيه جامد في ايده، وبعد كده ما قدرش يحرك ايده ولا صابع من صوابعه. رحت للصيدلية، قال للدكتور لا يا ستي روح الدكتور اخصائي لان ممكن يكون محتاج جبس او اشعة وربما عملية. لكن كان عندي صورة لأبونا مكاري حطيتها على ايد ومعرفت 3 ايام، وفي اليوم الثالث شفيت ايده تماما. كلام كتير وحلو، انا اقول لكم حاجة، انا من امبارح كنت باخد علاج عشان الانفلونزا، الله اعلم، معرفش العلاج ده اثر على عينيا ولا عينيا اتاثرت، وما كنتش قادر اقرا من امبارح، وبعدين خفت احسن اجي هنا ما اقدرش اقرا في الاجتماع، ما اقدرش اوعظ. من اول ما عدت ومسكت الورقة كده لقيت عينيا طبيعية. واحنا كنا حكينا الاسبوع اللي فات عن معجزة اختنا برناديت وهي في باريس وشربت المية. هي هتيجي بنفسها تحكي لنا المعجزة. قدمي نفسك للشعب. انا اسمي برناديت حش وبقالي سنين مريض. اسمي برناديت حش وبقالي سنين مريض السرطان وبتعالج في باريس. بشكر ابونا مكاري. اشكر المسيح اللي في ابونا مكاري. لا, لا لا لا لا. طيب اشكر المسيح. طبعا يعني في شهر 28 سبتمبر كنت تعبانة جدا من شهرين, فكنت جابولي دكتور فقالوا لا الحالة صعبة جدا وعندها مية على الرئة ومية في القلب ولازم سافر باريس. فكنت قاعدة احضر اجتماع ابونا في البيت وانا على السرير في التلفزيون وحتى ازازة المية ديت على التلفزيون. وسافرت ثاني يوم فرنسا والدكاترة قالوا سرطان في الرئة. فطبعا يعني ما هزنيش الموضوع بس كنت تعبانة جدا في المستشفى وثلاث ايام عملوا تحاليل واشعات. سمعت ابونا في الاجتماع الجمعة اللي بعدها بيقول الرب هيتمجد ويعمل عمل عجيب في اوروبا وكندا وفرنسا وامريكا. طبعا صدقت ان الرب معايا. بعد كده الاشعات ثالث يوم عملوا الاشعة بعد تحاليل الدم وكله قالوا مفيش سرطان في الرئة ولا مية في الرئة ولا مية في عضلة القلب. وطبعا الازازة دي ما سبتهاش وحطيتها في الشنطة الكبيرة عشان ممنوع اطلع بازاز مية في فرنسا. فامين وبشكر نعمة المسيح. بشكر يسوع. امين امين يا ابونا. وانا بحتز بابونا مكاري وابونا سمعان. يا حبيبي ترنيمة 189 ماشي سواح. مش شايف حد جاب الكتاب معاه. بعد كده اللي هيجي من غير الكتاب مش هيدخل الحصة. هو مفيش كتب. ماشي سوا قصدي محبوبي في ايديك تمن ذنوبي تمن ذنوبي. هو الاله وانا انسان اخذ مكاني وانا المدان. ماشي سوا قصدي محبوبي في دقيرة تمن ذنوبي تمن ذنوبي. جي صالحني وانا الغلطان شمي فرحني طول الزمان. ماشي سوا قصدي محبوبي في دجرة تمن ذنوبي تمن السما جالي واخدنا لي البسني ذاته سر جمالي ماشي سوا قصدي في دقيرة ثمن ذنوبي ثمن ذنوبي غير طبيعتي من فوق ولدني حافظ وديعتي ويقول ده ابني ماشي سوا قصدي محبوبي في دقيرة ثمن ذنوبي ثمن ذنوبي حب عجيب ولا كل حبيب دايما معايا عمره ما يغيب ماشي سوا قصدي محبوبي في دقيرة ثمن ذنوبي ثمن ذنوبي علامة حبه عاره وصلبه من الموت نجاني أدخلني جانبه ماشي سوا قصدي محبوبي في دقيرة ثمن ذنوبي نزل ورفعني وفي جنبه وضعني وساعد ضعفي حبه يشجعني ماشي سوا قصدي محبوبي في دقيرة ثمن ذنوبي ثمن ذنوبي بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بنتكلم بنعمة ربنا عن الأشياء الموهوبة لنا من الله. هو ده آخر الميكروفون، لاحظ إن صوتي تعبان. الأشياء الموهوبة لنا من الله، زي ما بيقول شكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها. مسيح يسوع هو عطية العطايا، عطية العطايا. في المسيح يسوع وهب لنا كل شيء. بيقول ونحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله. نحن لم نأخذ روح العالم، تلاقي الإنسان المسيحي الحقيقي صار مليان بالروح القدس. أما إنسان العالم ما ليه روح العالم، وفرق كبير بين روح العالم والروح الذي من الله. فبيقول نحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله الروح القدس لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله. والأشياء الموهوبة لنا من الله لا تعد، فاحنا بنتكلم عن البعض منها. قلنا نمر واحد من هبات ربنا لينا الحياة والحياة الأبدية، ونمر اثنين هبة الروح القدس، هبة عظيمة عظيمة عظيمة. وكلمنا عن نمرة ثلاثة المرة اللي فاتت والقبل منها عن هبة الألم، وهبة لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألموا لأجله. وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط، برضو الإيمان هبة، بل أن تتألموا لأجله. أثر الألم هبة، كلمنا عن الكلام ده. النهاردة بنعمة ربنا هنتكلم عن هبة رابعة، والهبة دي هي النعمة. النعمة بيقول معلمنا بولس: ولكني بأكثر جسر كتبت إليكم أيها الإخوة جزئيا كمذكر لكم، بذكركم بسبب النعمة التي وهبت لي من الله. أنا قلت نمرة أربعة إيه؟ قلت نمرة أربعة إيه؟ قلت لا، ده انتوا عاملين زي الفصول بتاعت التلامذة البلة، ده الواد يقعد سرحان. فما انا قلت نمرة واحد الحياة، ونمرة اتنين الروح القدس، ونمرة ثلاثة الألم، وبعد كده قلت ايه؟ نمرة أربعة النعمة. قلت نعيد التسجيل ونشوف. يبقى نمرة أربعة النعمة: كمذكر لكم بسبب النعمة التي وهبت لي من الله. ده معلمنا بولس بيقول النعمة اللي الله وهبها لي، الله أهداها لي، الله أهداها لي. يا سلام، بسبب النعمة. ومرة تانية بيقول: لكن لكل واحد منا أعطيت النعمة حسب قياس قامة المسيح، قياس هبة المسيح، آسف، حسب قياس هبة المسيح. لكل واحد منا من المؤمنين القديسين أعطيت النعمة حسب قياس هبة المسيح الواهب. وبعد منها يقول: كما هو مكتوب الصعد إلى العلاء سبى سبيا وأعطى الناس عطايا. يبقى الهبة الثالثة الرابعة اللي هي ايه؟ النعمة. ايه النعمة؟ ايه النعمة؟ سمعت امبارح عزة لقداسة البابا الأنبا شنودة، قالها سنة 87 عن النعمة، يعني 23 سنة يتكلم عن النعمة وبيفسر النعمة. حتى من ضمن الكلام قال: لو لقينا لقمة عيش في الأرض فنشيلها كده باحترام ونقول دي نعمة. فأي هي النعمة؟ النعمة يعني إحسان. زمان قبل سنة 52 كان يدخل واحد مثلا عند الملك، وأول ما يدخل يسلم عليه يقول له: تفضل يا باشا، يبقى أنعم عليه. أنعم لصاحب الجلالة، أنعم عليه بالبشوية، ويطلع بقى يطنطن ويزنزن في الجرائد والبتاع. أنعم عليه العظيم الملك، أنعم على الإنسان ده، قال له خد بقيت باشا. وراح الملك وراح الباشا وكله راح. لكن المنعم علينا العالي العظيم لا يمكن يروح ولا ينتهي، وعطاياه باقية. يعني يديلك محبة هنا تطمع بيها هناك، وتعيش إلى أبد الآبدين في عالم الحب، في أرض الحب اللي مش هيهوب عليها إنسان معرفش الحب هنا. المنعم علينا العظيم الأبدي، أنعم علينا في المحبوب يسوع زي ما هنتكلم. مهم بقول النعمة هي إحسان الله للإنسان، إحسانات. ما يقول إحسانات ربنا جديدة في كل صباح. ما نقول ربنا عمل لك، يقول ما تعدش ما تعدش. يبقى النعمة إحسان ربنا علينا. ولما هنيجي نتكلم عن إحسانات ربنا وبركاته واللي أخذناه هنا واللي هنعيش به واللي حاجات لا تعد ولا تحصى، لكن جه في بالي وانا بتأمل النهاردة، ده احنا داخلين على عيد الميلاد. وطبعا يعني الطقس يقول حتى نجيب سيرة عيد الميلاد، فقلت نجيب سيرة عيد الميلاد. طب هل له دخل بالنعمة؟ كل الدخل. يعني نقدر نحط بين قوسين كده عيد الميلاد في النعمة ونبتدي بيها كمقدمة؟ اه طبعا نحط عيد الميلاد كمقدمة. وقلت سؤال اللي ممكن بعض عقولي ترفض المسيح وترفض لاهوته وترفض التجسد، ده عقولي. وعقول تاني ممكن تقول لماذا ولد المسيح؟ ليه يعني؟ ايه الداعي؟ لماذا ولد المسيح؟ وطبعا عقول كتير قدام العمل الكبير قوي. وطبعا العقل ما هواش على مستوى السر العظيم، لان لا يستطيع احد ان يقول يسوع رب الا بالروح القدس. فقلت لماذا ولد المسيح؟ لماذا ولد المسيح؟ فقلت بيقول الروح القدس بيشرح بيجاوب على السؤال، بيقول كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. اللي هنا واللي شايفني في التلفزيون وكل إنسان ياخد باله ويدي ودن من الكلمتين القليلين اللي هقولهم. لكل أحد رسالة. يقول كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم. مين هو؟ آدم الأول. وبالخطية الموت، أجرة الخطية إيه؟ الموت. وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس. يبقى كل مولود امرأة مولود تحت حكم الموت. إذ أخطأ الجميع، يعني الكل ما أخطاه، الجميع زاغوا وفسدوا، وعوزهم مجد الله. ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد، فيش انسان بار. كانما بانسان واحد ادم الاول دخلت الخطيه الى العالم لما اخطاوا كسر الوصيه، وبالخطية الموت اتحكم عليه، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. يبقى دي حقيقة، حقيقة لا يجادل فيها، والإنسان يودي نفسه كده كده كده، أنت حر، أنت حر، ده حق كتابي وحق إلهي، حق إلهي. مولود آدم مولود تحت الموت، مولود آدم مولود تحت حكم الموت. طب والحل؟ والحل فبيقول إن كان بخطية الواحد صار حكم الموت بالواحد، إن كان بخطية الواحد قد صار حكم الموت بالواحد آدم الأول، فبالأكثر الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر والذين سينالون المجد في المسيح أو ينالون البر في المسيح يسوع. يبقى أقول مرة تاني، إن كان بخطية الواحد قد ملك الموت بالواحد، فبالأولى كثيرا الذين ينالون فيض النعم وعطية البر سيملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح. يبقى آدم الأول أثر على الكل، وجه المسيح عشان يدي نعمة، الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر سيملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح. يبقى النعمة في المسيح يسوع، لو ما جاش المسيح يبقى ما فيش نعمة، فيش نعمة ولا في نجاة، ولا في نجاة. جه المسيح يبقى اللي يؤمن به ينجو، والذي لا يؤمن به لا ينجو، لا ينجو. يبقى لماذا ولد المسيح؟ لماذا ولد المسيح؟ لننال فيض النعمة وعطية البر ونملك في الحياة في الواحد يسوع المسيح. لننال فيض النعمة في المسيح وعطية البر في المسيح ونملك في الحياة في المسيح. يبقى لماذا ولد المسيح؟ لننجو من الهلاك الأبدي، لننجو. أدي سر التجسد، سر التجسد هي مش فلسفة عقلية. واحد يركب دماغه يقول لك بقى معقول، بقى معقول، بقى لا مش معقول، لأن ده شيء يفوق العقول، شيء يفوق العقول. واللي في حجر أمي هو ربي مش معقول، دي أسرار رباني يفوق العقول. واللي في حجر أمي هو ربي مش معقول، دي أسرار رباني يفوق العقول. واللي في حجر أمي هو ربي مش معقول، دي أسرار رباني يفوق العقول. أنا أمي نادرة، أنا أمي نادرة، أنا أمي نادرة، أنا أمي نادرة، أنا أنا أنا أمي نادرة. واللي في حجر أمي هو ربي مش معقول، دي أسرار رباني يفوق أقول واللي في حجر أمي هو ربي مش معقول لي أسرى الرباني يفوق العيون أنا أمي نادرة أنا أمي نادرة أنا أمي نادرة أنا أمي نادرة أنا أمي نادرة. يبقى كان لازم يجي المسيح ويجي في صورة إنسان وينوب عن الإنسان ويبقى اسمه ابن الإنسان، لأن كل إنسان مولود امرأة محكوم عليه بالموت، لكن ربنا عايز ينجي الإنسان فجه في صورة الناس وشابهنا في كل شيء ما خلا الخطيئة وحده. احنا دلوقتي بنربط بين النعمة وبين سر التجسد او عيد الميلاد او عيد الظهور الالهي، بين النعمة وبين الميلاد. فقلنا في الاول ان كل انسان اخطأ، وبعدين الخلاص في المسيح والنجاة في المسيح. كان لازم يجي المسيح، لماذا ولد المسيح؟ ولما جه المسيح كإنسان كامل شبهنا في كل شيء ما خلا الخطيئة وحده، جاء عشان يمشي مشوارنا، جاء عشان يقف بالنيابة عننا في مكاننا كمدان. هو الإله وأنا إنسان، هو الإله وأنا إنسان، أخذ مكاني وأنا المدان. أنا المدان، رنمنا دلوقتي وقلنا كده. هو الإله وأنا الإنسان، أخذ مكاني وأنا المدان. هو الإله وأنا إنسان، أخذ مكاني وأنا المدان. ماشي سوا قصدي محبوبي في دجرة ثمن ذنوبي، ثمن ذنوبي. ولما تجسد وكإنسان بلا خطيه، شوفوا بقى سر التجسد، أخذ نعمة لحسابنا، أخذ نعمة لحسابنا. هو كإله مش محتاج، ده مصدر كل نعم، لكن لما جاء هنا في صورة الناس أخذ إيه؟ نعمة. يقول إيه؟ والكلمة صار جسدا وحل بيننا كما لوحيد من الآب، رأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب، وهو مملوء نعمة وحقا. مملوء نعمة وحقا. زي ما يقول عن العذراء مريم الممتلئة نعمة. هو مملوء نعمة وحق. ممكن المضادين يمسكوا الكلمة ليه يقول لك هو إنسان أخذ نعمة، وفعلا كإنسان أخذ نعمة، بس الحساب مين؟ ده لحسابك يا مسكين، لحسابك يا غلبانة، عمل كل ده من أجل خلاص كل نفس، لأنه يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. الإنسان الواعي والعائل يدي ودن للكلمة ويدورها، يدورها، يقعد يفكر فيها، يفكر يشوف فين المعقول ويمشي فيه. بصوا للطرق وانظر، قف وانظر وشوف الطريق اللي يوصل ويمشي فيه. فالإنسان الواعي شوف السكة اللي توصل السماء وتمشي فيها. وانا قلت اكثر من مرة يا حبيبي بص السكة دي فيها محبة والسكة دي فيها بغض، ايه رأيك تمشي في انهي سكة؟ السكة دي فيها سلام والسكة دي فيها خناق وحروب وكروب، تمشي في انهي سكة؟ السكة دي فيها اتباع وروح خدمة، اما السكة دي فيها كبرياء ومناخير مرفوعة للسماء. السكة دي فيها بذل، بذل ويد ممدودة بالخير، والسكة دي فيها انانية وانسان بيقول يلا نفسه، تمشي في انهي سكة؟ السكة واضحة والطريق واضح، عشان كده يقول المسيح لانه هو الطريق، انا هو الطريق والحق والحياة، مش طرق. مثل العالم يقول كل الطرق تؤدي الى روما، لكن طريق واحد يؤدي الى السماء، طريق واحد يؤدي الى السماء. يبقى المسيح له كل المجد، جن في صورة انسان، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب، مملوء نعمة وحق، مملوء نعمة وحقا، مملوء نعمة وحقا، والنعمة دي لي وليك ولكل إنسان. يبقى المسيح له كل المجد، جه في صورة إنسان وأخذ نعمة وأخذ نعمة. واحنا اخذنا من المسيح، يقول ونحن جميعا من ملئه اخذنا، هو مملوء نعمة وحقا، ونحن جميعا من ملئه اخذنا. قلت ده لحسابنا، نحن جميعا من ملئه اخذنا، ونعمة فوق نعمة بالكون، ونعمة فوق نعمة، لأن الناموس بموسى صار، وبالناموس معرفة الخطيئة، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار. يبقى المسيح له كل المجد، أخذ نعمة من الآب وهو في حال الجسد على الأرض، مملوء نعمة وحقا، ونحن من ملئه جميعا أخذنا، أخذنا منه، لأن الناموس عرفنا الخطية، لكن جه المسيح ودانا نعمة. ناموس بموسى صار، وأما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار. ناموس بموسى أعطي. طيب المسيح وهو في حال الجسد على الأرض كان بيتقدم وينمو في النعمة، يتقدم وينمو في النعمة. النعمة رضا الآب، النعمة إحسانات الآب، عطايا الآب، معية الآب إلى آخره. نعمة كل بركة روحية زي ما هتكلم بعدين. فالمسيح له كل المجد، وهو في حال الجسد على الأرض كان بينمو، طفل بينمو شاب لغاية ما كبر سنه 30 سنة وابتدى خدمة. فبيقول أما يسوع فكان يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة أمام الله والناس. أما يسوع فكان يتقدم يعني ينمو، ينمو في الحكمة والقامة الجسدية والنعمة أمام الله والناس. كل أعماله مرضية أمام الآب المبارك. من منكم يبكتني على خطية؟ رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء، كامل إنسان كامل، يبقى كان ينمو، كان ملئه جميعا نحن أخذنا، وينمو في النعمة. وإحنا لابد واجب علينا إن إحنا ننمو في النعمة، ننمو في النعمة. إزاي؟ بيقول فأنتم أيها الأحباء استمعتم وعرفتم. سمعت يعني أنا كلمتكم قبل كده وعصتكم قبل كده. احترسوا من أن تنقادوا بضلال الأردياء لئلا تسقطوا من ثباتكم. احترسوا من أن تنقادوا بضلال الأردياء لئلا تسقطوا من ثباتكم، ولكن انموا في النعمة، انموا في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي له المجد من الآن وإلى الدهر آمين. إنه في النعمة. الإنسان ليه ليه ليه سقفه ليه؟ بيقول استبقتم فعرفتم، يعني أنا كلمتكم. احترسوا، احترسوا من أن تنقادوا بضلال الأردياء، ضلال الأردياء اللي ممكن يشككوكوا في المعطيات، واللي منكم ممكن يقودوكوا لطريق الشر ويثبتوا همتكم الروحية. احترسوا من أن تنقادوا بضلال الأردياء فتسقطوا من ثباتكم، ولكن انموا في النعمة، انموا في النعمة. خد كتير من ربنا وجاهد انك ترضين، انموا في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. انموا في النعمة. بعد كده اتكلمنا عن الميلاد ولماذا ولد المسيح ليخلص الإنسان وينال نعمة، وبعد كده هبقى أفصل الكلام ده تاني، لكن دي مقدمة عشان نستقبل بيها عيد الميلاد، اللي كان محتم لابد المسيح يتولد ويظهر في حال الجسد عشان احنا ناخد نعمة فيه وننجو من الهلاك، ننجو من الهلاك. لكن حاجة ابتدي فقرة تاني ما ظنيش هتكلم فيها النهاردة، لكن هقول مقدمة، هقول مقدمة. ايه المقدمة؟ مسيح له كل المجد اهو جه، اهو جه. ممكن انسان بيبص للمسيح باستنكار، انسان بيبص له برفض واحتقار، انسان بيبص له بحب وانتظار. لتختلف العقول والقلوب في المعاملة مع رب المجد يسوع. لكن تعالوا احنا نبص للمسيح كمخلصنا، كمخلصنا. هل يا ترى فدنا بشيء؟ خدنا بركات منه؟ نعم. هنقول بعدين بركات نحياها، وبعدين هنتكلم عن بركات اخذناها، ما يجي وقتها. لكن ايه البركات؟ شوف باختصار، المسيح له كل المجد. لو ما كانش وقف في الثغره بيننا وبين الاب المبارك يقول كأنما بإنسان واحد كانت الخطية وبالخطية الموت، دخل الموت إلى العالم. لكن بالمسيح يسوع اللي وقف في الثغرة كانت الحياة والنقلة من الظلمة إلى النور ومن الموت إلى الحياة، موت إلى الحياة. ونيجي للمسيح نقول إن في المسيح كان للإنسان المؤمن كل البركات، كل البركات مش بركة واحدة. أنا هقول مقدمة بعدين نكمل، بعدين نكمل بعدين مقدمة اللي هقولها. يقولها الروح القدس بلسان معلمنا بولس، يقول مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح يسوع. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح يسوع. سر البركة، سر البركة. وزي ما رننا وقلنا إيه، مسيح معايا، وتاني وكمان جوايا، محوى الدنيا ومصدر عزايا من جوه، أعظم عطية وكنز العطايا. عايزكم تحفظوا الكلمة دي لأن دي المسيحية كلها. مسيحية تتلخص فيها، أقول مرة تانية، مسيح معايا، إيمانوئيل، إيمانوئيل الله إيه معانا، مسيح معايا وكمان جوايا، جوايا ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم. عطية العطايا، عطية العطايا، كمان جوايا، محوى الدنيا، مسيح معايا ومحوى الدنيا، مسيح جوايا مصدر عزايا. فاهمين؟ أعظم عطية لا يضاهيها كل عطايا الأرض التي تزول، أعظم عطية وكنز العطايا اللي احنا هنتكلم عليها دي، كنز البركات جواي، كنز أعظم عطية وكنز العطايا. يا فرح قلبي الله جوايا. يا سلام، أنا بعتز جدا بنطق الروح القدس المبارك، كلام له معنى لاهوتي عميق. يعني هو كلام بلد، أنا عمال أقول بالصعيدي مسيح معايا وكمان جواي، عمال أقول بالصعيدي واخد بالك، لكن ده كلام عميق. مسيح معايا وكمان جوايا، ما حوض بيا ومصدر عزا، يا مسيح معايا وكمان جوايا، ما حوض بيا ومصدر عزا، يا أعظم عطية وكنز العطايا، يا فرح قلبي الشيطان عطرني لينتهرك الرب يا عدو الخير. نقول تاني، مسيح معايا وكمان جواه، ما حوض ديا ومصدر عزا، يا مسيح معايا وكمان جوايا، ما حوض ديا ومصدر عزا، يا أعظم عطية وكنز العطايا، يا فرح قلبي الله جواه، يا كنز العطايا كنز العطايا، يا فرح قلبي الله جوايا. انت سر فرحنا، سيبك انت سر فرحنا. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، أمين. مسيح بقلبي له كل حبي، هو إلهي وهو ربي. مسيح بقلبي له كل حبي، هو إلهي بأحلى ترنيمة على لساني. ثم عبدي ملك يهلي، أحلى ترنيمة على لساني. روح المعبد ملك يهلي. حاضر في الوسط لكل الهيبة والاحترام والسجود، كرامة ومجد ليك، نرفعك ونعليك، نسبحك ونحييك. ليس مثلك، ليس مثلك، ليس مثلك. كرامة ومجد ليك، ارفع إليه ذبيحة حمد، قدم له قلبك ليكون العرش المريح. اترك خطاياك، ابدأ بداية جديدة مع عام جديد. قل له قولي له سامحني يا رب، اترك للماضي، اترك للماضي، انا جاي لك الليلادي يلي انت جيت من اجلي. ساعدني اسلمك حياتي وجيلك، ما تسمحش اني ادي لك ظهري باعمالي، لكن احبك من كل قلبي، من كل قلبي. عدنا للوقوف بين يديك، عدنا للوقوف بين يديك، عدنا للوقوف بين يديك. ارفع قلبك وارفع قلبك، قل له قولي له افصمني عن كل شهوة ردي، ابعدني وباعد عني الخطية، تذكار الشر الملبس الموت. حياة جديدة يا رب، لا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم، لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. نشكرك لأنك حاضر في الوسط. أعطي لإسمك مجدا، اعلن ذاتك، اعلن ذاتك، اعلن ذاتك ومجدك، اعلن ذاتك ومجدك أعلن ذاتك ومجدك، ويتمم لينا وعدك، ونشوفك في وقتنا، ويدوقنا من شهدك، ونشوفك في وقتنا، ويدوقنا من شهدك. الرب موجود ليك انت شخصيا، ما توقفش سرحان، غمض عليك وانسى الدنيا واللي عليها. الرب موجود ليك انت شخصيا، موجود لكل واحد ولكل واحدة. اسأله واسأليه، ماذا تريد ان افعل يا رب؟ يقول لك يا ابني اعطني قلبك. جاء ابن الانسان ولم يكن له اين يسند رأسه. عايز يسند رأسه في قلبك، في قلبك يرتاح فيك وفيك. قل له انا برحب بيك يا رب، ياللي انت جيت من اجلي واخليت ذاتك وتركت مجدك. قل له انا اترك كل شهوة، اترك كل خطية من اجلك انت يا رب، يا من خصصت ذاتك من اجلي. ساعدني اخصص باقي ايامي لاجلك. انا جاي لك الليله دي، سامحني، سامحني واغفر خطاياي. ابدأ معاه عام جديد، ابدأي معاه عام جديد. نترك الماضي، توبوا إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا. التوبة ترك الخطية وعدم الرجوع إليها. ساعدنا يا رب، عين ضعفنا وشددنا، عين ضعفنا وشددنا، ملناش غيرك، ملناش غير، خلصنا من العالم الشرير يا رب، نقضي أيامنا بخير وسلام، تمسك ايدينا وتوصلنا للمينا بسلام، مركبنا ماشي رايح المينا والامواج عليها من حوالينا، مركبنا ماشي رايح المينا والامواج عليها من حوالينا، ملناش غيرك يمسك الدفة، ملناش غيرك يمسك الدفة، خليك ماسكها لحد ما ترسينا، ملناش غيرك امسك الدفة، ملناش غيرك امسك الدفة، خليك ماسكها لحد ما ترسينا. انت وحدك، وحدك اللي تقدر، تقدر توصلنا. قلت الذين هم في يدي لا يستطيع احد ان يختطفهم مني. ما تسمحش ان احنا نسيب ايدك ولا نبص للعالم ولا الاشياء التي في العالم، لكن ساعدنا نثبت انظرنا عليك ونثبت انظرنا على اورشليم ونقول لك وحدك وليس سواك. استلمنا الان كلنا كجماعه ككنيسه، باركنا ونشكرك لانك امرت بالبركه لاجل خاطر الدم، شفاعات قديسيك، امنا العذراء مريم، بركه الصوم المبارك. اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: ابانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ياتي ملكوت، تكن مشيئتك كما في السماء، اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين اليك، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوة والمجد الى الابد امين. والان محبة الله الاب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة عطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم. تفضلوا.